بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المجد لاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دهر الدهور كل اوان. كنا بدينا في رساله افسس، طبعا ما بنرجع بيكون المسافه طويله شويه، لكن هنستمر برضو على درس الكتاب الاساسي، يعني بناخد حاجات حوالين الكتاب المقدس، لكن الاساس هو دراسة الكتاب المقدس، دي حاجة أساسية مهما كان. هناخد أفسس 6، طبعا احنا بناخد في الغالب يعني درس كتاب ادي أفسس او رسالة، وبعدين جغرافيا، وبعدين الحياة في عصر المسيح، الحاجات الكبيرة، وبعدين اذا كان آثار، اذا كان برضو نقد نصي، إذا كان بعد كده في طقس، وبعد كده هنبدأ في حاجات تاريخية. تخلصنا القرون العشرين، هنبدأ في حاجات برضو متخصصة بقى شوية في التاريخ. أفسس 6 مشهور جدا جدا، هنقول عنوانه أو الحاجات اللي فيه. بيتكلم عن العلاقة بين الآباء والأبناء، العلاقة بين السادة والعبيد، وعن أسلحة الجهاد المسيحي. هو حط قدامه كده شكل، طبعا هناخده في الحياة في الكتاب المقدس حاليا يوميا، حط قدامه شكل الجندي الروماني، وابتدى يفسر تركيبة الأدوات الحرب بتاعته على أساس الروح يعني. فيبقى 3 مواضيع: الآباء والأبناء، السادة والعبيد، أسلحة الروحية بتاعت الإنسان الروحي، إيه الحاجات اللي حارب بيها مع اعتماده على النعمة. أول حاجة العلاقات الوالدية، يعني بين الآباء وأبنائهم. يعني كلنا نعرف إن الناموس اهتم بالوالدين جداً، واعتبر الوصية بتاعة الوالدين بعديه هو مباشرة، واعتبر كمان ان مخالفة الوصية بتاعة الوالدين زي مخالفة ربنا، عقوبتها الموت. هنشوف الكلام ده ازاي. بيقول كده في لاويين 19:2: تهبون كل انسان امه واباه، وتحفظون سبوتي، يعني دي زي حفظ السبت، انا الرب الهكم. يعني مقابل السبت اللي انتم بتحفظوه هتحفظوا ايه؟ مهابة الاب والام. وفي خروج 21:15 و17 ولاويين 20:9 يقول الاتي: من ضرب اباه وامه يقتل قتلا، ومن شتم أباه وأمه يقتل قتلا. تمام؟ في تثنية 27:16 يقول إيه؟ ملعون من يستخف بأبيه أو أمه ويقول الشعب أمين. أمثال 20:20: من سب أباه أو أمه ينطفئ سراجه في حدقة الظلام. وبعدين في أمثال 30:17: العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة طاعة أمها تقورها غربان الوادي وتأكلها فراخ النسر. والحكاية دي تنطبق على الآباء والأمهات الروحيين، يعني اللي بيعمل كده مع الخادم بتاعه ومع الخادمة بتاعتها نفس النظام، مش الآباء الجسديين بس، ده ينطبق عليه. تمام؟ لأن في موجات اليومين دولة في كده نوبات كده بتطلع بنشوفها فيها حاجات غريبة. نكمل. لكن في العهد الجديد لما تجسد ربنا يسوع المسيح لأجل خلاصنا، أعطانا مثال لطاعة الله الآب، رغم أنه هو إله، الإبن إله مساوي للآب كإله، ودانا مثال لطاعة أبوه الله الآب. طيب ده أبوه، ده حسب اللاهوت، وطاعة كمان اللي خلقهم، طاعة أمه الست العذراء تمام، وطاعة يوسف اللي هو يعتبر ابنه كده شرفي أو بالتبني يوسف النجار. يا سلام، طبعا ده مثال للطاعة. فإذا كان بنطلب الطاعة يبقى الطاعة هنا مثالها ادهولنا ربنا يسوع المسيح في التجسد. وبيقول في الرب، يعني ايه بقى؟ هنا ليها معنى. هنسمع لكل ما يقولوا الآباء والأمهات بالطاعة، عدا حاجة واحدة بس، إذا أمر الأب أو الأم، تمام، الإلحاد أو البعد عن ربنا في وصية، تمام، إن إنسان يبعد سواء سلوكه أو على علاقته مع ربنا، لا مش هسمع الكلام بقى في الحكاية دي، تمام. يعني لما الأب يسلط ابنه أو بنته على سلوك مش مسيحي، لا مش هطيع، تمام، ما دي ما فيهاش، أو عدم حاجة ما فيهاش إيمان بربنا، لا، إلا دي يطيع في كل حاجة إلا الإيمان، عشان كده قال في الرب إلا الإيمان بربنا يسوع، الحاجات الإيمانية بتاعة الكنيسة، لا، عشان كده قال في الرب، قال اكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد لكي يكون لك الخير وطول الأعمار على الأرض. الجزء ده برضو بيتقرا في مع أفسس 5 في سر الإكليل. طبعا بيتكلم هنا للزوجين الأب والأم، إذا هم بيتحدوا على مثال اتحاد المسيح بالكنيسة. قال أقول ذلك على يعني في أفسس 5 على اتحاد المسيح بالكنيسة. فيوصي الأبناء بالطاعة والديهم. إيه المكافأة؟ عشان كده الأول وصية بوعد. إيه الوعد؟ وعد يعني فيه مكافأة. وطوال الأعمار على الأرض، وطوال الأعمار يعني كانت في العهد القديم علامة البركة، لكن هنا طوال الأعمار مقصود بها الحياة الأبدية اللي هي ملكوت السماوات، تمام، هي ده الحياة بلا إيه؟ بلا نهاية، تمام. وفي نفس الوقت برضو وصى الآباء، برضو دي نقطة مهمة جدا، وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربهم بالتأديب الرب وإنذار. يعني في إنذار، تمام، ما فيهاش الإنذار يبقى في تأديب، تمام. فالعقوبة ما أقدرش أعاقب مرة واحدة، سواء كنسية إذا كنت خادم في الكنيسة، أو إذا كنت خادمة، أو إذا كنت كاهن أو غيره. ما ينفعش، دي من شروط قوانين الكنيسة في العقوبة، ما ينفعش أعاقب مرة واحدة، لا لا لا، تمام. في قبليها يكون في محبة للشخص اللي أنت بتعاقبه، حتى لو عاقبته بشدة ضروري يكون في قلبك في محبة، مش نابع من الغيظ أو العدم المحبة، لا، أنت ما زلت تحبه والرحمة، وليس الهدف أو الغرض هو الغيظ، أن أنت متغاظ منه فبتدي له عقوبة، لا لا لا، يبقى دي عقوبة مش سليمة. العقوبة ضروري أنت بتحب إنسان لكن شايف فيه غلط وحذرته مرة واثنين وثلاثة، لا، يبقى هنا بقى إيه؟ ضروري تدي له عقوبة عن حب وخوف عليه، لأنه بالطريقة دي هيهلك، تمام؟ زي مثلا بعض الآباء العاديين يعني، والأبناء أحيانا بيحرموا أبنائهم من الميراث الزمن عشان يكونوا صالحين، ومش هيتضروا، مفيش ضرر لما يكون الحد ده فقير أو غيره. فالصلاح مش مرتبط بالغنى أو الفقر. ما تلاقي ولد فقير لكن بميت ولد غني، ليه؟ ربه فيه ابوه وامه حاجات كويسه، طب ما دي احسن من الغنى ويطلع فاسد. فالفقر مش عيب، فلو هم حرموه من الميراث كعقوبة بحيث يبقى صالح، يبقى الصلاح أفضل من الغنى. وإذا كان هو يعني تاب وهم تراجعوا في كلامهم فصلاحه أولا تمام، وبعد كده ما تبقى من غنى والديه يبقى ده شيء على جنب، لأن الكتاب يقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبرواز كلها تزاد لك، مهم ربنا، وبعد كده الحاجات الجسدية دي ما مش هتوصل إنسان للسماء استحالة. يبقى دي أول موضوع من المواضيع بالنسبة لعلاقة الآباء بأبنائهم تمام، وإزاي ربنا العقوبة بتاعته كانت بالموت، كأنه بيجتف على ربنا وحفظ السبت، وإزاي الأبناء برضو إزاي الآباء إزاي برضو ما يغذوش أولادهم، وأفضل أنه يحرمهم من ميراث الزمني أفضل ويبقى صالح، لأن الصلاح أفضل من الغنى. نعم هي هي. حتى الأب عليه ظالم؟ يعني يعني ضرب شديد أو مش طايق ده اللي فيه معنى؟ يعني ضرب غلط يعني. حتى لو الأب عنيف برضو الـ الـ الوصية هي وصية، ما حددتش تطيع الأب الكويس وتخالف الأب المش كويس، لا، إلا هو قال في حاجة واحدة بس، إلا في الإيمان، الإيمان يتبع السلوك. لما حد مثلا يخلي بنته تعمل سلوك ما يليقش بولاد ربنا، يبقى لا دي كده ده كده لا يطاع تمام. حاجه فيها علاقه بالكنيسه وهو يخليها يحرمها من حاجه في الكنيسه برده ما فيهاش طاعه، دي حاجه متعلقه بربنا تمام. دي ال نعم لا الاثنين. نيجي بقى لعلاقة العبيد والسادة، ودي عجيبة جدا. المسيحية ودي في أفسس 6 من 5 إلى 8 لم تعمل ثورة للعبيد ضد السادة، ثورة عشان الحكاية دي ظالمة، لا عالجتها بطريقة روحية جميلة جدا، وهنشوف إزاي. خلي بالك الأسلوب الروحي جميل، لكن لو الإنسان بيستغل الأسلوب الروحي الهادي مخدوم بطريقة مش صح، لا يبقى هنا ضروري نعامله بنوع من العدل بقى. يعني مس عندها طول البال، أستاذ عنده طول البال، بيعامل المخدوم اللي هو متعب بطول البال، استغل طولة البال والداوي غيره وغيره بطريقة مش صح، لا بقى هنستخدم العدل، مفيش، لأن هو ده اللي ينفع معه. فمعلمنا بولس ما هاجمش الوضع الاجتماعي اللي فيه نوع من انشقاق السادة والعبيد، هو وضع اجتماعي غلط، بس ما وجهوش انه بنوع من الثورة، لا نعمل ثورة، لا مش المسيحية بتاعة الثورات والعنف، لا لا لا، من العبيد على سادتهم. بل طلب من العبيد ان يعمل ايه؟ ان العبد يكسب السيد من خلال ايه؟ تعامله الحسن وحبه القلبي وامانتهم في العبيد في معاملة السادة، وبالتالي اصبح العبيد معلمين للسادة. لما هنا ودي بقى، وكان في كتير من السادة تعلموا من العبيد المعاملة الكويسة، فلما سألوا عن سبب المعاملة الكويسة عرفوا لأن ديانة العبيد تأمرهم بالمعاملة دي، فأصبح العبد هو أستاذ في الإيمان لمين؟ للسيد. يا سلام. القديس أغسطينوس قال الإنسان لا يحتقر من هم أقل منه بل يطلب خلاص الكل. معلمنا بولس طلب من العبيد بحديث مطول كحديث مع الأبناء يعني تحدث مع الأباء مختصر، لكن مع الأباء حديث كبير. طالب بطاعة السادة وطالبهم بالسمو وطلب ملكوت السماوات كمكافأة، يعني لو أنت عملت سيدك حتى لو كان وثني وحتى لو كان عنيف بطريقة جيدة، أنت كده تكسب لنفسك طريق لملكوت السماوات، هيبقى دي المكافأة. واللي هي مش طوال الأعمار بس، لا هنا بقى ملكوت السماوات مستوى عالي، فرفع كده من كرامة وفكر العبيد. والرسول طالب العبيد بالطاعة بخوف ورعدة. ليه؟ عشان العقوبة أو الضرب بتاع السيد؟ لا لا لا، لأن العبودية بتاعة الجسد مؤقتة، هتنتهي بالموت، لكن في القيامة مفيش عبد وسيد، لا كلنا أولاد ربنا، انت تنتهي الحكاية دي. وأكد إن السادة والعبيد كلهم عبيد عند سيد واحد، هو ربنا، هو سيد الكل، مفيش عند ربنا سادة وعبيد، هو السيد الوحيد. فأوصى العبيد إن هم ياخدوا السيد بتاعهم واحد بس، هو ربنا يسوع المسيح، مثال ليهم زي ما عمل المسيح هم يعملوا. فهو ربنا الإله المتجسد لما أخذ صورة العبد، فاحنا بالتالي نشارك الرأس اللي هو المسيح. وأوصى العبيد إن هم يعاملوا سادتهم ببساطة قلب وليس في خبث، مفيش لف، يعني ما يبقاش هو بيعامله بلسان حلو لكن من جواه بيقول عليه كلام مش كويس، لا ده يبقى دي عدم بساطة، جواه زي براه في محبة، ودي البساطة. الخبث هو ايه؟ بيلف ويدور جواه غير براه، لا، والبساطة دي جميلة جدا. عشان كده المسيح قال لنا كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحيات، تمام؟ فبالتالي كأن العبيد بيقدم لسيده، كأنه بيقدم خدمة للمسيح، يعني حول العبد كأنه خادم في كنيسة الله بيرضي المسيح. يا سلام. وبعدين وقال إنه يمارسوا الأمانة عن حرية، ليس لإرضاء الناس السادة أو عن اضطرار لأن هم مجبرين إن هم يبقوا عبيد، لا، فيكونوا عبيد لأن المسيح أصبح عبد عشان يحررنا، فبالتالي إحنا بنتبع المسيح بنفس طريقة الأمانة بحرية كاملة للمسيح. وبعدين قال المكافأة هي هناخدها مش من السادة الجسديين، بل المكافأة من إيه؟ من السيد هو ربنا يسوع المسيح. في أمثلة في تاريخ الكنيسة بتثبت إن عبيد كسبوا سادتهم لربنا يسوع، وصار السادة تلاميذ لعبيدهم، وأصبح العبيد كهنة وأسقفة، وهم اللي بيعلموا السادة بتاعتهم. يبقى السادة بتاعتهم لسه في مدرسة الموعظين بتقعد 3 سنين 4 سنين، ويكون العبد تحرر وبقي كاهن وأسقف. يا سلام. فمعلمنا بولس أوصى السادة أيضا، العكس بقى، بالطرف السادة المسيحيين طبعا، أنهم ليش دعوة بالسادة اللي مش مسيحيين، بالترفق بالعبيد وترك التهديد، وانهم والكل عبيد، حتى السادة عبيد عند مين؟ واحد بس، هو مين؟ ربنا يسوع. وبالكيل اللي بيكلول عبيدهم هيكال لهم، ان عملوهم حسنا، عملوا عبيدهم حسنا، فربنا هيكافئهم بشيء كويس، ان عملوهم بقسوة برضو السادة ربنا هيخلي حد أقوى منهم يعاملهم بطريقة مش كويس، تمام؟ يبقى دي برضو وصية للسادة وغير، تمام؟ يبقى دي تاني موضوع، إن العبيد ينظروا للسيد الواحد ربنا يسوع المسيح كأنهم يخدموه، وحصل كده في الكنيسة، والكنيسة بالطريقة دي كذبت السادة، والسادة بقيوا تلاميذ لمين؟ لعبدهم في الإيمان، تمام؟ ووصى السادة المسيحيين أنه يعاملوا عبيدهم بطريقة في الترفق، لأن كل عبيد عند واحد بس هو ربنا يسوع المسيح، لأن زي ما بيعاملوا عبيدهم كويس ربنا هيكافئهم كويس، بيعاملهم بعنف ربنا برضو إيه هيبقى شديد معاهم. نكمل بقى الموضوع الثالث، الجهاد الروحي وأسلحة الجهاد الروحي، لأن ده واخد كمية من الإصحاح. طبعا في الحياة اليومية في عصر المسيح هنشوف شكل الجند الروماني، الكلام ده بقى ايه هنشوفه عملي، يعني صورته وشكله ووقفته وكل تركيبة أسلحته، هنا هنفهمه بطريقة روحية. اتكلم عن الجهاد الروحي، بس الجهاد الروحي بقى ايه؟ المعتمد على نعمة ربنا، مش انا خادم شاطر بقرا وبسمع وبحضر قداسات وانا لا حبيبي، انت من غير نعمة ربنا هتقع زي اي حد، تمام؟ فالجهاد تسنده دايما النعمة. فيقول معلمنا بولس الرسول: ثقوا في الرب وفي شدة قوته. يعني خليك وانت بتجاهد واثق في نعمة ربنا وقوة ربنا، لكن الجهاد اللي بيعتمد على الذات لا، ده هيقع. فيقول بقى ان عدو الخير طبعا بيصير ضدنا حروب روحية، فبالتالي لا نكره الناس التي تسيء إلينا. ليه؟ لأن في الغالب الشيطان بيسلطهم علينا، وفي الغالب بيكونوا أقرب الأقربين إلينا، ودي حرب صعبة. يعني الحرب بتبقى مش من الناس البعاد، لا، من الناس القريبين عشان يتعبنا، فهو طريقة إبليس كده. فضروري كل واحد ياخد موقعه الدفاعي في الحرب الروحية، الكنيسة كلها، كل واحد ليه مكان زي الكتيبة، تمام؟ فكل واحد في جسد الكنيسة ليه موقعه الروحي في الدفاع ضد إبليس، زي الزوج، زي الزوجة، ماشي، زي العبيد والسادة أو الكاهن، وكان معاه أبوة، والأبوة ليس كلها طبطبة، زي الدكتور زي ما قال الآباء، مش كل في علاج، مش كل الأطباء زي ما قال الآباء يأمرونا أن نروح نتفسح في الجناين، لا، في دكتور أنت محتاج علاج بالمشرط، لأن الحالة بقت صعبة فضروري، تمام؟ يبقى ده مثال للأبوة الروحية السليمة. وكمان الكاهن عامة يعني هو أخ لأي إنسان، لأن هو بيجاهد زي أي إنسان، مش أعلى منه، ربنا مدينه نعمة معينة ماشي، بس هو في المعمودية واحد، معمودية أستاذ سلام زي المعمودية عمد أبونا، في فرق؟ لا، هي هي، تمام؟ يبقى إذن نحن جميعا إخوة، رغم أن كل واحد يختلف في موقعه، في مخدومين، وفي عندك خدام، في شمامسة، في خدمات، كل واحد ليه موقعه، تمام؟ لكن كلنا نتساوى في الإيمان والمعمودية، فعشان كده قال الكلام ده. قال لأن إبليس دايما عشان يثير الهمة بتاعت الجنود الروحية اللي هي احنا معلمنا بولس، إبليس عنده مهارة شديدة، واحد متمرس من في الشر منذ إنشاء العالم، تمام؟ سقط وأسقط أول شخص في العالم هو حواء وآدم، عايز ايه تاني؟ متمرس بهذا الشكل، يعني حوالي هو 7000 سنة وشوية لغاية ما جه المسيح، 5000 سنة وشوية أو وادي 2000 سنة وشوية، تمام؟ فهو ده غير ان ربنا خلق السماوات بما فيها والارض بعد كده، يعني من ناحيه الخلقه كان قبل الخلقه الارضيه اللي خدت 6 ايام، في اليوم السادس خلق الانسان، وده يعني احقاب. فهو متمرس في الشر بشكل كبير جدا، بس هو ما حاولش يسترسل في قوه ابليس. ليه؟ لألا نصاب بايه؟ باليأس. لا احنا يا عم لا نخاف، لا مش خوف. عشان كده اول درس تعلمناه في الخدمه هو عدم الخوف. مش عدم الخوف يعني فتوانة، لا لا لا لا، عدم الخوف نابع من الايمان. دي نقطه مهمه جدا. لو على رقبتك سيف. فأوضح معلمنا بولس إن الحرب مش عادية، لأنها مش حرب لأجل الغنى أو غيرة، بل من أجل السماوات. أنت بتحارب عشان تكسب ملكوت السماوات، فتبقى الحرب صعبة مش سهلة. وكل ما كان مكانك في الكنيسة قيادي كل ما الحرب أصعب. أمين خدمة أصعب من الخادم، تمام؟ خادم قديم أصعب من الخادم الجديد. خادم الجديد ده لسه ايه فاكر الخدمة كلها كده ايه طبطبة ومحبة وتعزية، ما شافش الألام بتاعة الخدمة والتجارب بتاعة الخدمة دي، عرفها القدام، تمام؟ وكل ما كان مكان قيادي كل ما كان الحرب أكتر، تمام؟ فدي حرب لأجل السماء. فأوضح معلمنا بولس إن حربنا شكلها، بص بقى شكلها يختلف عن جوهرها، ضد ولاة العالم والسلاطين. السلاطين بتوع العالم، يعني العالم ليه أتباعه. مين أتباعه؟ أتباعه الناس اللي عايشة عبيد لإبليس، الرؤساء بتوع العالم اللي هم مش مؤمنين، أو حتى منهم مؤمنين وماشيين مش ماشيين مع ربنا، والسلاطين اللي هم غير مؤمنين لأن هو عبيد لإبليس على طول كده. فده دي دول اول اعداء يتعرض لهم الخدام الكبار زي معلمنا بولس مثلا. فلا العداء مش مع دول شخصيا، لا العداء مع اللي بيصيرهم من الحرب هو ابليس. ودول مجرد اواني زي ما قال ربنا يسوع المسيح، الشيطان بيستغلهم عشان يحاربنا بيهم، اواني، تمام؟ عشان كده قال المسيح المثل، قال ما حدش يخش بيت القوي اللي هو ابليس الا ما ايه الا اللي هو الاقوى منه يبتدي يربطه الاول، تمام؟ وبعدين ياخد كل الامتعه بتاعته اللي هم الناس اللي ماشيين تبعه، ده العالم والناس اللي بتعمل في العالم لاجل ايه مع مع مع مع ابليس، تمام؟ في بقى حرب غير منظوره، دي الحرب الروحيه غير ملموسه لكن واضحه، اللي هي الحرب الروحيه. حربنا مع ابليس او الشيطان، والشيطان لا يعرف النوم. قال الأم انطونيوس انت بتسهر وغيره، ويعني احنا ما بننامش، يعني انت ضد عدو، يعني لا يعرف الهواده في الحرب. عشان كده ضروري نسهر باستمرار ونجاهد باستمرار. ما تقوليش اخد راحه، هتاخد راحه هتقع وهتاخد فوق دماغك، لان ابليس لا يعرف النوم ولا يعرف الهواده. عشان كده اتكلم عن الاسلحه الحربيه اللي بتتجلى في ربنا يسوع المسيح. السلاح نفسه اللي احنا بنقاوم بيه ابليس هو ربنا نفسه الاساس، يعني مع الاسلحه اللي هو بيقولها دي الاساس هو المسيح. لو ما خدتش معايا المسيح ونعمته يبقى الاسلحه دي ملهاش لازمه. نكمل. فابليس بيتدرج، ما يحاربش واحد مره واحده. الانسان اللي لسه بيقول يا هادي مع ربنا يبعت له الشياطين ضعف، ماشي. لقاه شد حيله شويه يبعت له شياطين اقوى. شد حلو اكتر اكتر وهكذا. فهو يعني طريقته منظمه جدا. عشان كده لما قالوا المسيح انت ببعل زبون تخرج الشياطين، قال اذا الشيطان انقسم على نفسه، لانه ليه تكتيك واتحاد بطريقه معينه حتى لو كان مملكه ظلم عشان يقدر يحارب بتوع النور. تمام. فكل معاني الانسان يديله ارواح اشرس مهما كانت طاقه الانسان. فالجهاد ده ضروري يعتمد على نعمه ربنا. فبالتالي ضروري نثبت عشان ننتصر، لألا ننتصر في يوم وبعد كده نتهاون نتهزم في اليوم اللي بعديه على طول. فضروري نثبت عشان نتحقق من هلاك عدونا، يعني نجاهد الى النفس الاخير، مفيش هوادة. عشان كده معلمنا بولس يتكلم عن الثبات في اليوم الشرير اللي هو الحياة الحاضرة كلها. طيب فابتدى بقى يتكلم. فاثبتوا ممنطقين احقاقكم بالحق. الحقوين العظمتين بتوع الحوض دول يحطوا زي حزام، تمام، حزام كده عشان دايما الناس الخدامين اللي بيشتغلوا عشان الجلبية ما متعكسهمش، ربطنا كده ربطة كده، تمام، وابتدوا يشتغل. او الناس اللي بتعمل عمل شديد شوية، عشان كده في لبس الرهبنة تحت في الحتت اللي ما فيهاش يلبسوا حاجة اسمها الجسارية. الجسارية دي جلبية قصيرة، تمام، عشان يقدروا يخدموا بسرعة، خصوصا الناس اللي في المطبخ وغيره، دي من الأساسيات. فقال في الأول اثبتوا، دي العدة الداخلية، من غيرها ينهار الإنسان أمام الحروب الروحية. ودي قالها في كورنثوس الأولى 16:3 وفيليب 4:1 وأفسس 6:13، ودي هنقولها دلوقتي. أهم نقطة الثبات، عشان كده أمثال، على ما أفتكر أمثال يقول إن هجم عليك روح روح الشيطان يعني فلا تترك مكانك. هو عايزنا نخاف ونسيب مكاننا موقعنا الحربي، لكن مهما كانت الحرب لا تترك مكانك. كل الحروب الروحية لا يعني جاب لك حروب الدنيا حطها قدامك عشان يحاربك، لا، خليك ثابت في مكانتك وحارب، ما تخافش. تمام. فالثبات هنا هنقول نوضح اكتر ايه بقى. قديس يوحنا الذهبي الفم يقول الملاكمين، ودي مبدا كانوا بياخدوه من الملاكمين. الملاكم اول حاجه انه بيخبط، او طبعا قبل ما يشتغل بيتدرب كويس كان عدوه قدامه، دي اسمها حرب سلبيه. لكن او لما يبتدي بقى الحلقه مع عدوه الحقيقي، ضروري اول نقطه اتعلمها ان هو يثبت مهما كانت ضربات الملاكم قويه. يعني مهما كانت ضربات قويه ده يبقى ثابت. شوف بقى ازاي الضربات بتبقى شديده في الاول، لان هو في الاول يبقى قوي، يضرب ضربات قويه عشان يجيب النصره بسرعه. لكن الحكاية النصرة النهائية مش في الأول، من ينتصر في النهاية، ما الذي يصبر للمنتهى هذا يخلص. فالثبات في الأول مهم، مش الشطارة في الأول، لا لا لا، ما ممكن أبقى قوي في الأول بعد كده أتعب، لا. فالشطارة في النقطة الأولى هي الثبات، مهما كانت الحروب كن ثابت. يجيب لك أمراض، يجيب لك مشاكل، يجيب لك حاجات كتيرة، لكن اكون ثابت. عرفت بقى يعني ايه ثبات. وفي الحروب ما ممكن انت خادمه، مش يحاربك حرب عاديه، يحاربك في بيتك، البيت كله يقوم عليك بدون سبب، ماشي، يمنعوك من الكنيسه ممكن، يطلع لك خادمه زميلتك تضايقك وتضطهدك، حد من المخدومين بتوعك يعني يتسلى عليك وغيره، تمام. فطبعا ما تقولش لا هسيب الخدمة. لا يا حبيبي، يبقى انت ايه هربت من الاول؟ لا، ضروري من الاول تتعلم تبقى ثابت. انت من اول خبطه هتهرب؟ لا، الشطاره من يصبر لانتهاز الخطه. دي بيعلموها للمصارعين، ده كلام القديس يوحنا ذهب الفم. فالثبات باستقامه يعني انا ثابت باستقامه بص على ربنا غير مشوش. لان خلي بالك ايه معنى الكلام، يعني ايه غير مشوش؟ اول حرب يوجهها الانسان الشيطان لينا انه يخلينا عديم التركيز. يشغلك، تمام، يشغلك، يحط لك حاجه مع القانون الروحي بتاعك، يشغلك عن حياتك الابديه بحاجه تانيه. فبالتالي ما بقاش مركز في جهادي، ما بقاش مركز في صلواتي وغيره وغيره وغيره. فبالتالي ثباتي يبقى مش مستقيم. فاضربها مستقيم، لان بدايه السقوط هو الانشغال او التشتيت. لما تلاقي نفسك عندك مخك ده متشتت في 600 حته، لا، سيب اي حاجه وانشغل بربنا بس. فاي حاجه انت بتعملها، بتدي درس، بتعمل اي حاجه، بتصلي، بتعمل اي حاجه، تركيزك يكون في ربنا، لان دي بدايه الايه، بدايه الحرب الروحيه، يروح مشتتك. فضروري الثبات باستقامه. استقامه يعني ايه؟ مفيش تشتيت. لا، انا في كتاب الروح انا بشتغل فيه، في الانجيل، في الصلاه، اكون غير مشتت. فده معنى الثبات باستقامه. الجندي الروماني بشده حقويه، عارفين ازاي؟ ودي انا شفتها وتعجبت. يعني زمان عندهم موازين، عارفين موازين؟ بس شكل الموازين شكلها مش زي الشكل اللي احنا بنشوفه العادي، اللي هي المختومه والمربعه دي او كده. لا، كان شكلها زي شكل موبايل كده ومتنيه شويه، تمام، يروحوا ماسكينها ثقبينها، تمام، ويحطوا في الحقوين الحزام الجلد ده، يربطوه بالموازين الفولاذيه دي. دي واحده. لما يكون مجموعه كلها مشدوده بهذا الشكل، لا، يجي عند الظهر كده، يبقى ايه؟ ظهره مستقيم عشان يعمل باستقامه. فهو واخد الحاجه دي شايفها كويس قدامه، عشان لما يجي يحارب مفيش انحناء، لا، بيحارب باستقامه، انه باصص على الهدف. فده معنى الكلام هنا. فالمنظر هنوريه لكم ان شاء الله. كل وزنه معموله كده مقوسه، فيها اربع تخرامات، اتنين من فوق واتنين من تحت، فيروحوا رابطينها مع الحزام الجلدي، رابطينها ببعض. ولما يربطوها ببعض، يربطوها كمان مع الحزام الجلدي. فلما يربطوها ببعض مع الحزام الجلدي، يخلي زي ما تكون انت لابس حزام للناس اللي بقى عندها انزلاق غضروفي او كده، تبقى ظهرها ضروري يبقى ايه؟ مستقيم، تمام؟ فهو حاطط الحكايه دي قدامه. وضبط ودي تعني الحزام او المنطقه للحقاويم، يعني ضبط الشهوات الجسديه والعفه. نقطه مهمه جدا، الانسان اول حاجه يضرب بيها، لان دي تعمل ضعف داخلي، الطهاره والنقاوه. لا، نبعد عن دي، تمام. اول حاجه نبقى عندنا استعداد في اي وقت نضرب بيها ابليس لما يجي يخبطنا اي حاجه تمس الطهاره، في الفكر، في الخيال، في اي حاجه. لا، ضروري نكون على استعداد في اي وقت. في اوقات استغلها الشيطان بين الصحيان، انا لسه نايم او لسه بصحى. لا، خلي بالك، دي فتره الشيطان ممكن يستغلها عشان يضربك. لا، اول ما عينك لسه بتفتح كده، تك تك تك، يخبطك بحاجات عشان يهزمك. لا، اكون مستعد. وبرده وانا باجي انام، تمام، اخر حاجه اكون بكون على لساني هو اسم ربنا، ان هي دي الـ الـ الـ الـ الاوقات اللي ممكن يخبط فيها. مثلا هم تعدوا المراحل، يعني تصرف كيف واحد؟ لا، ويعني ما هو اللي بيظن، اللي عشان كده معلمنا بولس احنا نجاهد يعني لا تظن ان انت الذي يظن ان هو قائم يخلي باله لألا ايه يسقط. انا فاكر ان انا وصلت. لا حبيبي، ممكن يبقى ممكن يخبطك بخبطه بقاله مده كبيره ما خبطكش بيها، زي الراهب اللي كان راح له راهب كتير كان عمال يضربه بحروب جسديه، فراح طرده قال له امشي من الدين. فسمع الكلام مين؟ راهب تاني عنده حكمه، قال له تعال. ايه مالك؟ قال له الحكايه كذا كذا. قال له قعد هداه وابتدى يمشي معاه خطوه خطوه. وبعدين الراهب الكبير في السن ده ما عرفش ينام. الله الله الله الله الله، ماشي، طلع بره القلايه وماشي رايح جاي رايح جاي. شاف الاب اللي هو الحكيم ده، قال له مالك؟ قال له أول مرة أتحارب بحروب ما اتحاربتهاش بقالي سنين طويلة. لأنه احتقر الناس اللي بتحارب الحرب ده. فممكن في أي وقت الناس اللي هي بقالها مدة ما اتحاربتش بحروب معينة يتحارب. إذن دي ضرورية جدا، المنطقة اللي هي القداسة والعفة وغيره. أما كل باطل فهو من إبليس. باطل يعني حاجة مش مظبوطة، حاجة غير حقيقية. الحاجة الثانية، لابسين درع البر. الدرع ده عبارة عن مادة حديدية، تمام؟ أقول لكم كم حاجة على حكاية المادة. تتلبس من الرقبة لغاية الركبتين. ايه ده؟ طبعا عدة تقيلة، مادة حديدية ماسكة من الرقبة لغاية الركبتين، لأن أي سهم أو أي حاجة ضروري تصده الدرع ده بتاع البر. بر يعني القداسة، تمام؟ فضروري يكون لابس درع البر. أي سيف هيخش هيلاقي الدرع واقف قدامه، اي سهم هيضرب هيلاقي الدرع ايه قدامه، يبقى ده درع البر. عشان كده قال طوبى للجياع والعطاش لاجل البر. فدي الفضيله اللي تجمع تحتها كل الفضائل، تمام؟ يبقى المنطقه تمام. وبعد كده الدرع، لان الدرع ده اي سيف سهم اي حاجه من انواع الادوات الحربيه ده يصدها، حاجه جامعه كانه متسربل بالايه بالقوه، متسربل بالقوه ضد سهام ابليس. وبعدين حازين ارجلكم باستعداد انجيل السلام. ودي بقى هنوريها لكم فكره الجزمه بتاعه الجندي الروماني المحارب شكلها ايه؟ حد يتخيلها؟ هقول لكم شكلها ايه. هي جزمه جلد، محدش قال حاجه، هي جلد، لا ولا سيور ولا غير سيور. الكعب بتاعها الكعب بتاعها بقى مربوط بكور حديديه. اوبا، ليه بقى؟ عشان لو في جبال يقدر يتسلقها ويقدر يجري بسرعه جدا جدا، اسرع من الجزمه العاديه. تخيل انت بقى، انت زي في بعض اللاعبين او في بعض الكوتشيات احيانا سامحوني يعني بيبقى فيها حاجه زي كده، بس مش حديد طبعا، جلد بس بتخلي الانسان اسرع. لكن هنا بقى حديديه فتخليه اقوى جدا جدا. تخيل انت بقى، يبقى ده نعم بس هو متدرب عليها، فواخد ان هو في اي وقت في اي موقف ان هو يقدر يتحرك. فهنا قال حازين ارجلكم باستعداد انجيل السلام. هو ده، لاني المسامير الكروية دي ساعد على سرعة الجري، وصعبة وهو بيجري في الرملة وغيره مش هتغرس، تمام؟ وصعب انه ينزلق انه يقع. فده شبه ايه بقى؟ شبه الانجيل باستعداد انجيل السلام. الانجيل هو يدينا السرعه دي، يمنع احتكاك ارجلنا او انفسنا بتراب العالم. تراب العالم اللي هو خطايا العالم، بتراب العالم، فيخليه بالعكس على قوه اقوى. فده استعداد انجيل السلام. ليه قال انجيل السلام؟ ده الحذاء بتاع الجند الروماني بالشكل ده. فاذا الانجيل مش للمعرفه والثقافه، لا حبيبي، الانجيل اداه حربيه، اداه حربيه بس بالشكل اللي احنا شبهناه بالشكل ده. حاملين فوق الكل ترس الايمان. الترس ده بيبقى مدور، يعني مش بس الدرع. احنا الدرع ده قلنا ماده حرشفيه حديديه من الرقبه لغايه الركبتين، لكن برضو بالاضافه للدرع في ترس. الترس ده مدور، ده بيصد بيه اي سهام بتيجي من ناحيه العدو بالاضافه لايه؟ للدرع. فترس الايمان ده بيصد سهام ابليس. فالايمان هنا عامل بالمحبه. لو لك ايمان عامل وقوي هتصد. عشان كده في القداس الكيرلوس يقول جمله جميله جدا، يقول ايه؟ في الاواشي يقول ضد سهام ابليس الملتهبه نار. يا سلام، عارفين السهام اللي بيضربها اللي بيحصروا مدينه؟ بيضرب سهام ناريه فيها نار عشان تاكل الحجاره وتاكل الخشب، تاكل اي حاجه قدامها. هو سهام ابليس كده. فهو عنده الايمان اللي هو بيصد سهام ابليس الناريه. فبالتالي الايمان اللي هو بيصير شهوات النفس لا يقف ضده. في نوعين من الناس زي ما قال البابا شنودة. ايه بقى؟ خلي بالك من كده. في واحد تضربه بالسهم الناري تلاقيه ميه يطفي لك احسن سهم ناري، وفي واحد تضربه عامل زي السبيرتو. اهلا، تضربه بسهم ناري هوب راح مولع كله، عنده استعداد. فهو بيقول على كده. فدي طريقه الحرب، يا انت ميه بتبين طبيعتك، يا اما انت كحول تشتعل بسرعه. فضروري نتعلم ان احنا نبقى لنا ترس الايمان اللي هو يطفئ كل سهام ابليس الملتهبه نارا. تمام؟ هيعرف طبيعتك ايه؟ لا حبيبي روح العب لعبه غير دي. تمام؟ عشان كده الميه سامحوني تفلق الحجر. الميه تفلق الحجر. والامواج بتاعه البحر 11 حبات من الرمل. نقول مثال، ده مثال يعني حرب. يعني في المهندس، في لواء مهندس انا ناسي اسمه، مسيح، كان في ايام نقل بناء السد العالي ونقل المعبد اللي كان موجود، معبد فيلة ده، من مكانه. فكان عملوا ايه؟ عمل فكرة هندسية جميلة جدا. عمل طرمبة ضخمة جدا جدا، انا هو راجل مهندس ميكانيكي، حطها في النيل. تمام؟ وشق في الحجر الضخم، الاحجار الضخمه اللي عند فيلة دي، شق بالترمبه دي قوه دفع ميه شديده جدا، فشق الاحجار وكل حاجه في وش الميه، انها مضخه ضخمه جدا، مضخات ضخمه. فبالتالي قدر يفلق الحجر ويحطه. كان في الغالب علماء المان هم اللي فكوا المعبد ده وحطوه في المكان ده. الله الله الله الله، ايه ده؟ دي قوة المية. فلما جم بقى ساعة حرب 73 كان القرار كالآتي: حاطين خط بارليف في جميع انواع قنابل عادية وقنابل يدوية وصواريخ وغيره، اي طلقة رصاص هتحول، وده حاجة ضخمة جدا، هتحول اللي بيحاول يتخطى هذا خط بارليف ده، هتحول الكل أي طلق أي جيش ده إلى كتلة نارية، ويميت أكبر عدد ما يتخيل العدو. فقالوا إحنا هنحارب هنموت هنموت، ده القرار بتاعهم. فجه قال لهم لا، في فكرة أنا نفذتها زمان من حوالي، شوف بقى الكلام ده أيام عبد الناصر في الستينات، تمام؟ ده لدرجة كان في حد من أمن الدولة، طبعا دي طرق يعني، كان في الغالب اليهود يعملوا ايه؟ يروح رشش لك في مكان السد العالي بودرة. البودرة دي مجرد تتعرض لأشعة الشمس تولع نار. اوبا. فده شغل تكتيك. فقال لهم لا، الطريقة دي مش هنخسر نفوس ومش دقيقة. قال له امال ايه يعني نعمل ايه؟ قال لهم انا عملتها في حكاية السد العالي، نعمل طرمبات ضخمة جدا هنخبط بيها الخط بارليف، ودي فكرة يعني. انت افرض واحد قدامك بمسدس ولا بندقية حتى آلي رشاش، انت لو مسكت خرطوم مية ورشيته في البندقية ده كل سنة وانت طيب، خرب انه خلاص سلاحه كده انتهى، تيجي يضرب مش شغالة، تمام؟ فراح شق خط بارليف، وكانوا عاملين بتاع ده بتاع ده كوبري عائم، كوبري عائم عاملينه عندهم في كمهندسين اللي عملوه في الـ الـ في الـ الـ الهندسه بتاعه الجيش عندهم خاصه، فعاملين الكوبري العائم ده وظابطينه وعارفين امتى يتربط وغيره. خبط هوب الحاجات بتاعه الميه، فانشق خط بارليف لقسمين، وطبعا انتهى هذه الاسطوره اللي كان يفتخر بيها اليهود. هوب في خلال دقائق اتحط الكوبري العائد، هوبا، وخلال دقائق عبرت السلاح الاقوى الدبابات، وابتدوا بقى يشتغلوا. اذا احنا حربنا بهذا الشكل، فانت انه نوع انت ترس من انه نوع؟ هل تستطيع ان تطفي سهام ابليس وتكون مياه قويه، ولا سبيرته اي حاجه تشعللك؟ لا، ضروري الخادم والانسان المسيحي يكون بطيء الغضب جدا، ويحتمل الى اقصى حد. لكن لو لقى الاحتمال دوا غيره بيستغله لي ضده اكتر من مره، لا ضروري يحط له حدود. هنا بقى ايه؟ هنا في حدود. انا لقيت استاذ مستر فلان واستاذ فلان ما يهموش لا يغضب، فبالتالي بزود الضغط عليه عشان استفزه. في ناس تلاقيهم كده مخدومين كبار ولا صغيرين، فضروري الخادم هنا يتصرف بحكمه، يروح قاطع عليه خط ايه الهجوم ده ضروري. فهنا ده ترس، ترس الايمان. شفت بقى انت ده بيختبر انت من اي نوع. بعد كده خوذة الخلاص وسيف الروح. الخوذة دي بتبقى حديد، احنا كنا بنلبسها في الجيش لما اتدربنا بيها كنا ظباط. الخوذة دي قد تكون يعني لما مؤاخذة اتقل من دماغك نفسها، حاجة يعني حديد غير عادية، لكن ضروري تتدرب انت تبقى لابسها ولابس سلاح، لان السلاح ده احنا كنا بنتدرب ببندقية مش عادية، بندقية نص آلي، دي كانت عهد، تمام؟ تتدرب ازاي تحملها في ثانية، تقدر تشيلها من جنبك في وضع الحرب. كنا بنعملها كده بطريقة سريعة، بحركة في ثواني تكون معاك، وانت ضغط على الزينات في ثانية تكون معاك، تمام؟ وانت شايل الخوذة دي، وانت شايل كمان العده بتاعت الحرب طبعا الجزمه بتاعت الجيش ليها صفات، ان انا مؤاخذه ليها 5 تخرام وتبقى متشبكه فيها الرباط الجزمه بتشبيكه شديده، وتبقى احيانا طبعا بتبقى ليها جزمه طالعه لفوق، تمام؟ يعني مش جزمه عاديه، في جزمه فسحه اللي هي قصيره، لكن الجزمه اللي بتاعت التدريب بتبقى زي بتاعت البنايين زي البوت كده بس تقيله، تمام؟ وتبقى معاك البندقيه نص آلي غير الخوذه، ومعاك حاجه كده صغيره قد كده، ده اناء مليان ميه، تمام؟ ليه الاناء ده مليان ميه؟ عشان حاجتين، وده عجب يعني. انت ببق ميه فقط ده يمنع عنك العطش، وازاي؟ ولو كنت طبعا في تراب وبتاع ده بيخليك مش شايف او غيره، تاخد اي حاجه معاك في الغالب اسفنجه او حته قماشه وتحطها، تمام؟ تقدر تستحمى وانت في الحرب بمش كل الاناء دوت، ده حته بتاع قد كده ليها بلاستيك من نوع معين، يعني لو ضربت فيها النار ما تولعش. زمزميه؟ لا ميه عاديه، بس هي زمزميه مش عاديه، تمام؟ فبالطريقه دي المهم يعني. فخوذه الخلاص يعني خوذه الدماغ دي، انا فكري كله موجه ناحيه خلاص نفسي، اي حاجه ضد خلاص نفسي لا ابعد. لو شيء مخدوم هيمنع عني خلاص نفسي، لا. لو استمريت معاه هيسبب لي عدم خلاص نفس، لا. في غير ممكن يقدر يشتغل. ممكن الخدمه هي عدم، ممكن تكون ضد خلاص نفسي؟ لا. لا. لا لا لا لا، الخدمه ضروري يكون فيها اشداء بالاسلحه دي مهما كان. مهما كان فيه، انت ما شفتيش خدمه، انت شفتي، لو شفتي الخدمه بشدها اللي بتشوفوه انتوا ده كلام فاضي. وانا عارف كل واحد في خدمته شكلهم، يعني اللي بتشوفوه في الخدمه ده كلام بسيط، كلام بسيط، تمام؟ بالنسبه للخدمات اللي فيها تعب، لا ده كلام فاضي. خدمتك مثلا، خدمتك انت بتخدم بتقول كلمه، عندك واد متعب، عندك مس متعبه، ماشي. لكن لو سيادتك بتخدم، ودي شفتها بعيني، كان ابونا الله يرحمه نفسه، ابونا ده كان خادم عندنا اسمه بشوي كامل، على اسم ابونا بشوي، ده كان بيخدم معوقين جسديا، وعمل الخدمه دي في كل كنائس اسكندريه. شفت مره جايب العيال بتوعه، والعيال دول يعني اكبر منه كبار، وبيفك لهم الجزمه، وممكن وهو بيفك لهم الجزمه واد يضربه في وشه بالجزمه اللي هي الكوتشي، طبعا بتبقى قويه جدا، تخيل انه ضروري يحتمل ولا يتالم، لا هو واخد على كده. فدي عايزه اعداد معين، وليهم لغه اشاره معينه، فما تقوليش الخدمه اللي انت فيها دي، ده كلام يعني بسيط، تمام؟ فخدم الخدمه دي ونجح فيها جدا، وابتدى ينشرها في كنائس اسكندريه كلها. عشان كده كان بيدرب الخدام على تدريبات صعبه جدا. ايه مثلا؟ اقول لكم مثلا، كان يقول للخدام هنتقابل الساعه 6 الصبح على البحر. ايه يا عم هتعمل فينا ايه؟ كان ياخدهم مده مش حوالي مثلا ساعتين خدام وخادمات. ايه يا ابونا قصدك ايه يعني؟ يعلمهم القوه والشده والاحتمال، مش واحد قال لك، واحده قالت لي كلمه في البتاع ده قمصت منها، يا عم روح ده انت كلام يعني. فكان بيدربهم بطريقه معينه على الخدمة، فطلع ناس أشداء في الخدمة. فخوذة الخلاص دي أهم حاجة أكون واخد بالي منها، خلاص نفسي تمام، فأطرد أي حاجة ضد خلاص نفسي. ما ممكن الشيطان يخليني الخدمة بتاعتي دي زي ما أنت بتقولي ضد خلاص نفسي، لا، أبعد أي سهم في الخدمة ميخلصنيش، لكن أبقى ثابت في الخدمة. مش من أول خبطة قل لا هسيب الخدمة، لا يا عصر، يبقى أنت كده إيه مش ملاكم مظبوط. أول خطوة أنت مش ثابت فيها، يبقى دي خوذة الخلاص. سيف الروح، في سيف الروح هو كلمة ربنا، دايما أبقى بيها، أقول الصلاة السهمية في أي وقت، لأن الشيطان لما يضرب عليك سهام غيرة، حقد ذات غيره أو أفكار مش كويسة، يبقى كلمة ربنا هي سيف الروح. ليه؟ لأن بشتغل بيها كالصلاة السهمية. صلاة يسوع هي عبارة عن كده، هي فاضل، هي عبارة عن حاجات من الإنجيل، سواء كلمات من الإنجيل أو من المزامير. يا رب يسوع المسيح أعني، يا رب يسوع المسيح ارحمني، طبعا بقوة لما تقال بإيمان تشتت أي حاجة، هو ده سيف الروح تمام. يبقى إذن وتشيل إيه بقى السيف؟ بيعمل إيه؟ خلي بالك لما بيضرب بيطلع دم، لكن احيانا السيف او المشرط لما يضرب يشيل الدم الفاسد، خلي بالك. فانت لما بتضرب بتشيل الفساد، الشيء الفاسد من نفسك، لان ده دم فاسد مش هيفيدني هيضرني. شفت بقى كلمة سيف الروح دي يعني ايه؟ في دم فاسد عندك بيصوب لك دم فاسد عشان يقتلك، فتعمل انت تضرب بكلمة ربنا الدم الفاسد ده يمكن يقلمك، عشان تطلع الدم الفاسد ده وتكمل في حربك الروحية. وبعدين مصليين بعد كده، ان في نعمة بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، مش باخد بس الأسلحة الروحية دي بدون نعمة ربنا. الصلاة زي ما موسى النبي حارب عمليق انتصر ازاي؟ مش بجهاد يشوع بس، بقوة الصلاة رفع ايديه، هي دي النعمة. فلما لقوا لما بيرخي ايديه بيتهزم، وحور من هنا ومين؟ هارون من هنا، وقعد على التل، قعد على حجر اللي هو الحجر ده يرمز ربنا يسوع المسيح تمام؟ لأن النعمة بتهبط من عند أبي الأنوار تمام؟ فأنا بعتمد على النعمة اللي بتجيلي من ربنا، لكن أستخدم الحاجات أسلحة دي، لكن اعتمادا على الصلاة، اعتمادا على النعمة. الصلاة كل وقت في الروح، كل وقت في الروح، لأن الشيطان سهران ما بينامش، لأجل جميع القديسين، والصلاة لأجل غيري تمام. وبعدين قدامه البركة الرسولية، أرسل ليهم تخيكس كحامل للرسالة، مش حامل للرسالة فقط بل يطمئن أهل أفسس على أحواله، يعني هو حامل للرسالة وحامل لي مش موضوع بس الرسالة، لكلمات معلمنا بولس، وإني الرسالة الأهم والطريق الأهم هو طريق الإيمان العامل بالمحبة، والإيمان يوصل للمحبة، للمحبة عمل الإيمان، وإن وجدت المحبة وجد السلام، وإن وجد السلام وجدت المحبة. بس المحبة ضروري تكون محبة طاهرة غير فاسدة، أنا بحب فلان ده ولا فلانة دي لأجل خلاص نفسي، مش لأجل شيء أي شيء، لأجل إن هو غني ولا ابن ناس ولا في مدرسة بنت ناس، في ناس بتحب الناس المخدومين لأجل كده، لا لا ده كلام مش مظبوط تمام. يبقى دي أفس الستة ثلاث عناصر، العلاقة بين الآباء والأبناء، بين السادة والعبيد، الأسلحة الروحية التي تعتمد أولا وأخيرا على الصلاة كل حين، اللي هي النعمة، وربنا المجد لله دائما أبدا.